الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتني رحمه الله تعالى وإياه، قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، في العمرة قبل طوافها صح فرضا، فعلهما من الصبي والعبد نفلا. سبق لنا من العمرة، من الحج والعمرة واجبان، وذكرنا إجماع أهل العلم على وجوب الحج، وذكرنا خلاف أهل العلم في وجوب العمرة، وذكرنا أن الصواب أنها سنة، أن العمرة سنة على رأي أبي حنيفة ومالك، وقلنا أنه يجزئ عنها الحج، نعم، لأنها حج أصغر تتداخل مع الحج الأكبر كما هي قاعدة الشريعة. وبقي عندنا مسائل في العمرة، وهي: هل يستحب تكرار العمرة والإكثار منها والموالاة بينها؟ اتفق أهل العلم على أن العمرة من أفضل الأعمال، من أفضل العبادات، وذلك لأنها تجمع عبادات عظيمة كالطواف، السعي، الحلق، الذكر، هذه عبادات عظيمة. لكن اختلف أهل العلم في تكرارها، وجمهور أهل العلم على مشروعية تكرارها والإكثار منها، لما جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث سناده جيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا ظاهر في التكرار، قوله تابعوا. وقد جاء عن علي وابن عباس وعن عائشة وعن عكرمة وعن كثير من السلف أنهم كانوا يتابعون في العمرة. ويكثرون منها. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: لا أستحب أن تكون العمرة في السنة إلا مرة واحدة، وذلك لأنه رأى عمل أهل المدينة أنهم ما كانوا يكثرون من الذهاب إلى مكة لأداء العمرة. فقوله إلا في السنة مرة واحدة، هذا دليل على أنه يتابع، إلا أنه جعل حدا للمتابعة، وإلا فإنه لو قال لا، لو كان لا يرى تكرار العمرة قال: لا أحبها في العمر إلا مرة واحدة، ولكنه تكلم عن مقدار التكرار فيكون مرة واحدة في السنة. وهذا مما يضعف قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نص بأنه يحددها بمرة واحدة. فكيف إذا علمنا أن النص على خلاف مالك رحمه الله تعالى، النص العام والنص الخاص؟ أما النص العام فإنه ثبت في حديث مسعود أنه قال تابعوا، ولم يجعل حدا. وأما النص الخاص فإنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اعتمرت، نعم، في السنة مرتين. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اعتمر في رجب وفي الحجة. فهذا مما يضعف قول مالك رحمه الله تعالى، ولهذا كان الصواب من كلام العلم أنه يشرع تكرار العمرة لمن استطاع. لمن استطاع. قال الله جل وعلا: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل من استطاع إلى البيت سبيلا فإنه يشرع له الذهاب إليه. المسألة الثانية حكم الموالاة. يعني قلنا حكم التكرار. لكن يبقى عندنا الآن الموالاة. هل يشرع الموالاة بينهما في اليوم الواحد أو في كل يوم مرة؟ نعم. أو في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة؟ هذا مما اختلف فيه السلف. وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحب الموالاة مباشرة بأن تكون في اليوم أكثر من مرة. وقد ثبت هذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن علي. حتى قال أنس: لا أستحب العمرة حتى يحمم الرأس. ومعنى يحمم الرأس أي يسود. ها؟ يسود الرأس. يعني إذا حلق الإنسان شعره فإنه يبقى عليه وقت أثر الحلق باقي كذا، لكن بعد 5 أيام 8 أيام 10 أيام يخرج السواد، يظهر السواد، أليس كذلك؟ فهو يقول: لا أستحب حتى يحمم الرأس، وذلك من أجل أن يوجد نسك الحلق. هذا هو القصد. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا، على أنه لا يستحب إلا بعد 10 أيام. وله رواية أخرى أنه لا يستحب إلا في كل شهر مرة. والقول الثاني وهو أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يشرع التكرار مطلقا والموالاة مطلقا بلا تحديد، وأنها من الأعمال الصالحة. وهذا هو الصواب، أن هذا هو الأصل في حكم العمرة، والتحديد يحتاج إلى دليل ولا يوجد الدليل. ومن المعلوم أنه يشرع تكرار الطواف، والطواف هو الركن الأكبر من أركان العمرة. فلم يختلف السلف أنه يستحب تكرار والإكثار والموالاة بين الطواف، فتطوف أسبوعا وأسبوعين وثلاثة وأربعة متتالية، ولم يختلفوا في هذا، وجعلوه من أفضل الأعمال وأفضل القربات. نعم. فدل هذا على أن الطواف مشروع، وكذلك فيكون العمرة مشروعة. وأما القول بأن هذا يستنزف الزمان، فإن هذا كله ميسر لما خلق له، فإن الإنسان قد يتيسر له وقد حبب له عبادة ما لا يتيسر لغيره. نعم. وكثيرا من العبادات هي مشروعة، ولكن لا تجد الناس يكثرون منها، ليس كذلك؟ فهذه من ضمن الأعمال ومن العبادات. لكن لو تعارضت العمرة مع ما هو أفضل منها كطلب العلم، إنه لا يقدم العمرة على طلب العلم مثلا، أو كانت تنقصه عن صيام النفل مثلا، وصيام النفل أفضل منها، لأنه يستطيع أن يطوف وأن يصوم، يستطيع أن يأتي بجزء من العمرة. لكن في الأصل هو أن أن العمرة يشرع تكرارها والإكثار منها والموالاة بينهما، خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في تقرير أنه لا يشرع الموالاة بين العمرتين. لكنه رحمه الله لم يأتي بدليل ظاهر، وإنما هو نقول عن بعض السلف، وهي مخالفة من بعضهم ليست محل اتفاق، هذا واحد. والشيء الثاني أنها اجتهادات وأدلة نظرية مقابلة للنص الشرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وظاهر الأمر يدل على التشريع، تابعوا، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا. ومنه يعلم أن من يذهب إلى العمرة خاصة من أهل الآفاقيين الذين يأتون من خارج المملكة، نعم، يريد أن يأخذ عمرة ولا يتيسر له أن يأتي مرة أخرى يأخذ عمرة ياخذ عمره ثانيه، احيانا يريد ان ياخذ عمره لامه، يريد ان ياخذ عمره لابيه. الاصل فيه انه انه جائز ومشروع ولا اشكال في هذا. والتشديد في هذا ليس عليه نص، التشديد في هذا ليس عليه، ولا يقوى الانسان على التشديد، ولا يقوى الانسان على التشديد. كيف تاتي الى شخص يريد ان يتعبد لله جل وعلا بعباده فتقول له لا تتعبد بهذا وانت ليس معك نص ظاهر؟ يصعب على المرء ان يقول بهذا. شخص يريد ان يتعبد فتقول له لا تكثر العمر بناء على قول لفلان وقول لفلان وقول لفلان، وعندك قول الامام صلى الله عليه وسلم تابعه، هذا كيف تجيب عنه؟ لا تستطيع ان تجيب على هذا. هناك مسألة أخرى وهي عمرة المكي. نعم صحيح، نعم هذا اعتراض، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر صلى الله عليه وسلم ولم يتابع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على صلاة الضحى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على كثرة الوضوء، والرسول صلى الله عليه وسلم لم هذا هو الذي إجابة الاعتراض. لم يعتمر في رمضان. ولم يعتمر أيضا في رمضان صلى الله عليه وسلم. يعني هذه ليست من الاعتراضات هذه. نعم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا أنه أنكر أو أنه قال ما بال أقوام، أو أنه رأى رجلا يريد أن يعتمر ويكثر فقال له لا، نعم لا كان هناك حجة. هناك من استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها أصبحت قارنة، ليس كذلك؟ ثم دخل عليها صلى الله عليه وسلم فطلبت أن تعتمر فقال إن طوافك للبيت وسعيك بين الصفا والمروة نعم يكفي لحجتك وعمرتك. فقالت الناس يرجعون بعمرة وحج وأنا أرجع بحج، فأقرها صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الرحمن أخاها بأن يذهبها. أتظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها تفعل ما هو فيه شبهة أو ما هو ليس بمحمود أو ما هو ليس بمطلوب شرعا ولا بمستحسن؟ فقال لها يا عائشة تريدون مرضات الله أم تريدين مرضات نفسك؟ أليس كذلك؟ لكن هذا عمل جائز ومشروع، هي طلبت شيئا مشروعا فأقرها، لكنه بين لها أنها كانت تظن أنها ليس لها عمرة، هذا هو الباعث في عمرتها وهو أنه ليس لها عمرة، فبين لها أن لها عمرة ولكنها أصرت على أن تأخذ عمرة أخرى فأقرها. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى أنها تعتمر ولا يشرع لها ذلك لما أقرها، وعلم أن الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم تستأخذ هذا الحكم، فدل على أن المسألة لا تجد دليلا بأن تقول الناس لا تعتمر ولا توالوا ولا لا تجد هذا. إحنا نقول يعني إحنا الآن نريد أن نضعف قول فقط من ينكر ومن يقول للناس لا تعتمروا ولا نعم. فإن قال قائل قبل أن نصل مسألة مكة أيهما أفضل، الإكثار من الطواف يعني الآفاق الذي جاء إلى مكة، هل الأفضل له أن يعتمر أم يكثر من الطواف؟ يعني يعتمر ثاني وثالث أم يكثر من الطواف؟ ابن تيمية ينتصر إلى أنه يكثر من الطواف ولا يكثر من العمرة بناء على أصله أنه لا يشرع تكرار العمرة في سفرة واحدة، هذا بناء على أصله. والصواب في هذا أنه على ما قررنا أنه يوالي بين العمرة، إن شاء ما يفعل ما تيسر له. يقول لنا أيهما أفضل؟ نقول الأفضل هو الأخشع لقلبك، ما وجدته أنه يقربك إلى مولاك فافعله، فإن رأيت أن الطواف أقرب إلى نفسك وأبعد عن الكلفة وأبعد عن النفقة فلك أن تطوف. وإن قال لا أنا أريد أن أعتمر وأكثر وأذهب وأدخل أخرج إلى الحل وأدخل إلى الحرم ولكني أخشى أن لا يكون مشروعا، فنقول له هو مشروع افعل ما تراه أخشى لقلبك، فالأمر متيسر. وإذا لاحظنا الآن أن وقتنا الآن غير وقت السلف، غير وقت الآن تذهب إلى الحل وترجع بعشر دقائق، تلبس إحرامك في بيتك في الفندق، ثم تخرج بسيارة الأجرة وأنت عند الإشارة تلبي وترجع كذا. بينما في السابق هالمرأة المسألة تحتاج لخروج وذهاب ثم رجوع، وإذا ذهب يحتاج لأن يجدد غسله وأن يتنظف وأن لما جاءه من الغبار والأتربة والركوب، فهو يحتاج إلى وقت. بينما الآن لا يحتاج إلى وقت، لا يحتاج إلى كلف ولا يحتاج إلى تعب في المسألة أيضا. نعم شيخ، صلاة الحلق أي هل يحلق؟ أي نعم، إذا كان بقي شعر يجري عليه الموز فيحلق، وإن لم يجد شعر فلا يحلق. لكن هل يقال الأفضل في العمرة الأولى أن يبقي شعر؟ لا نعم، لا أشكال، قد نص الفقهاء على أنه في إذا متمتع أنه في عمرته إذا لم يكن هناك وقت أنه يبقي شعرا لحجه، لا أشكال يعني. نعم. المسألة الثانية وهي عمرة المكي. نعم، أيضا اختلف العلم هل المكي عمرة أم لا. الجمهور قالوا إن المكي له عمرة ولا يفرق بينه وبين الآفاقي، واستدلوا على هذا بأنه ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون إلى العمرة إلى الحل ثم يعتمرون. نقل عن هذا عن علي وعن ابن عباس وعن أبي هريرة، عن جملة من صحابة رسول الله ومن السلف أيضا، وقد فعله أيضا طاووس وفعله عكرمة وغيرهم من التابعين. واستدلوا بالأدلة السابقة أنه لا استثناء، لا يوجد عندنا دليل أن العمرة ليست لأهل مكة، لا يوجد حديث في هذا. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت وهي من أهل مكة لما كانت في حجة الوداع، كانت مستوطنة، فلا تفريق بين من كانت آفاقية وأقام وجاورت أو بين من كان مقيما، لا فرق بينهما، لأن كل منهما سيحتاج أن يخرج إلى الحل، كل منهما سيحتاج الخروج إلى الحل، فلا تفريق. وكذلك استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أهل مكة وغيرهم في الأنساك، ما عندنا دليل على أن أهل مكة لا يتمتعون، وهذا هو منزع الجمهور. جمهور العلم يرون أن أهل مكة يتمتعون ويقرنون ويفردون، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبي حنيفة لا يرى أن التمتع لأهل مكة. لكن نتكلم نحن على الجمهور، يرون أن التمتع جائز لمن؟ لأهل. إذا هم يقرون العمرة هنا ما يقرون العمرة؟ لا، يقرونها. القول الثاني في المسألة أنه لا يشرع لأهل مكة العمرة إلا إذا قدموا من سفر، أما أن يخرج إلى الحل ليعتمر فلا يشرع له ذلك، لا يشرع أن يخرج إلى الحل ليعتمر، لكن لو أنه سافر إلى الرياض لعمل ثم رجع فإنه يشرع له ذلك لوصوله إلى الميقات، لكن أن يخرج من الحرم ليحرم ثم يدخل فلا يشرع له ذلك. وهذا هو أحد أقوال الإمام طاووس، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتصر له ابن القيم تلميذه. واستدلوا ذلك بما سبق من الأدلة، وهو أنه لم يجدوا أن أهل مكة كانوا يخرجون ويتابعون الخروج إلى الحل ليعتمروا، وهذا ضعيف صدرنا عليه، لأنه ثبت عن جملة من الصحابة من أهل مكة أنهم كانوا يخرجون. وكذلك استدلوا بأن العمرة سبق لنا أنها في اللغة هي الزيارة، فقالوا كيف هو الآن موجود، كيف يزور واحد هو عنده؟ يعني أنت الآن عند شخص في بيته تقول بروح أزوره، أنت الآن في الحرم، فقال العمرة هي الزيارة في اللغة، فكيف تكون زيارة وأنت عنده؟ فنقول هذا الاستدلال اللغوي غير جيد لأمور. الأمر الأول أن الزيارة لأي شيء ليست الحرم، وإنما هي للبيت نفسه، ليست الحرم وإنما هي لبيته، بنفسه فيطوف الإنسان ويسعى وليست هي للحرم فقط، ليست هي معنى للحرم، وإنما هو معنى الكعبة. نعم. وكم من أهل مكة نعم وصل 50 ولم يحج، وأنا رأيت أناس في مكة أعمارهم 45 و50 والله ما أدوا فريضة الحج، سبحان الله. ووجدت أناس في مكة يقول والله نجلس الأشهر ما دخلنا الحرم نصلي، وهم ساكنين في الحرم، ما هو يعني في الحل يعني مثلا الشرائع ولا لا، في نفس الحرم. تلقاه أيضا هو صاحب أجرة، يعني يأخذ الناس ويأتي بهم إلى الحرم. إلى الحرم، والله يقول إني أجلس أشهر ما دخلت البيت بسبب يعني أشغاله وسبب كذا. هذا غير صحيح أن يأخذ جزية، هذا لا، هذا لم يزر. هذا الذي هناك من الناس من كان في الرياض هو أفضل منه، صلى في مكة أكثر منه وزار البيت أكثر منه، فالله المستعان. إذا الصواب هو مذهب الجمهور أنه يشرع لأهل مكة العمرة، ولا يوجد دليل ظاهر في خروجهم في خروجهم من العموم. نعم. شيخ صالح، هذه السنة معنا واحد من 45 من أهل مكة متعلم وجامعي، هو ما رح يحجز الحملة. من أهل مكة هو يشتغل. إيه؟ وليش ما حج؟ مع أنه كل سنة يشتغل. يشتغل يعمل معهم. يعمل حج ولا يحج. أما قريب من 45 تو يحج، فرض هذه السنة. سبحان الله. نعم أنا رأيت كثير في مكة. الله المستعان. ونحن الان حتى اللي بالخارج يضحكون علينا، احنا الان لما تجي تقول والله انا ما حجيت لا طعم ولا صفر، ولا تقول انا ما اعتمرت الا ما ادري كم مره، ولا تقول يعني روح بالسنه مرتين، يعني يقول كيف انتم في مكه الان في المملكه ولا تذهبون، ونحن عندنا يعني ما شاء الله. فكل يعني ينظر الى الاخر، الله المستعان. لكن لا شك ان تفريط هؤلاء اكثر. قوله الحج والعمره واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شروط الحج، فقال على المسلم. نعم، هذا لا شك أن من شروط الحج الإسلام. وهذا محل إجماع بين أهل العلم على أن الكافر لا يصح منه عبادة. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالحج مانع، فالعبادة، فالكفر مانع لقبول العبادة. قد نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم، إلا أن الله جل وعلا سيحاسبهم على هذا، سيحاسبهم على أفراد العبادات الواجبة. فعدم القبول لا يعني عدم الوجوب. فلو أن إنسانا صلى بدون وضوء هي لا تقبل منه كذا، لكنها لا تدل على أنها لا تجب عليه، بل لا بد أن يوجد الشرط. احنا نقول عبادتك هذه لا تقبل، فلا بد أن توجد الشرط. كذلك الكافر إذا حج تقول عبادتك هذه لا تقوى، ولا بد أن يوجد الشرط وهو الإسلام. فالله جل وعلا سيحاسبه على أفراد الواجبات، وهذا من زيادة التنكيل والعذاب عليه. هذا من زيادة التنكيل. وتعرفون النار عاذنا الله ووالدينا وإياكم أنها درجات ودركات، وأنها ليست بدرجة واحدة، وأن أيضا عذابها ليس بدرجة واحدة، هناك ما هو أشد وهناك ما هو أقل، فالنار تختلف. فكذلك هؤلاء من كان منهم لم يفعل عبادات وفعل الظلم وفعل، فإنه سيحاسب أشد من هذا. وهذه مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والصواب من كلام الأصوليين أنهم مخاطبون. ثم قال على المسلم الحر. الحر يخرج العبد الرقيق. نعم. وقد انعقد الإجماع على أن العبد لا يجب عليه الحج. نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن قدامة، اعتقل ابن قدامة بغير خلاف. وذلك لأن المملوك ملك لسيده. وقد أسقط الله جل وعلا عنه هذه الفريضة لأنه لا يملك نفسه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث رحمه الله اختلف المحدثون في رفعه ووقفه، والصواب كما رجحه الإمام البيهقي وابن حجر وغيرهما أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس مما يؤتى به بالعقل أو بالاجتهاد، وإنما يحتاج إلى نص، إلى وحي. ولهذا في رواية ابن أبي شيبة من طريق الغضبيان عن شعبة أنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما، ثم ذكر الحديث. وهذا يدل على أنه كان يرويه عن طريق الوحي، فهو شبه المرفوع الحكمي وليس الموقوف عليه. القول الثاني وهو مذهب بعض الظاهرية وانتصر له ابن حزم في المحلى أن العبد إذا أن العبد يجب عليه الحج، بشرط أن يأذن له سيده. فعلم من ذلك أنه كالرجل الذي أحد شروط الحج ليست عنده، الأصل أن الرجل يجب عليه الحج، هذا على المكلفين كذا، ولكن هناك شروط قد تنطبق عليه الآن وقد لا تنطبق عليه، لكنها قد تنطبق عليه فيما بعد. فيقول الأصل في العبد كذلك أنها تجب عليه الحج، ولكن إذا لم يأذن له سيده أنه لا يجب عليه الحج، فإذا أذن له سيده وجب عليه الحج. علم من ذلك أن سيده إذا لم يكن يحتاج إليه ورفض أن يحج أنه يأثم ويحرم عليه، هذا ثمرة الخلاف، واضح؟ أما إذا كان السيد لا يريده ومحتاج إليه فإنه لا يأثم ونقول أنت معذور. فإذا قال السيد أنا أريده طوال الحياة وهذا العبد يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذا العمل ولن يأذن لي سيدي، وملكه السيد مالا وكان عند العبد هذا مال، ماذا نقول له؟ يجب عليك الحج بماذا؟ بمالك، إذا لم يكن يستطيع أن يحج بنفسه. هذا كله مترتب على مسألة على قول من قال بأنه يجب عليه الحج، يجب عليه الحج. ولا شك أن الصواب أنه لا يجب عليه الحج، أنه لا يجب عليه الحج، وأن الله جل وعلا قد أسقط عنه قول ابن عباس هذا مرفوع الحكم. يقول احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، لا يمكن يقول ابن عباس وهو من قوله. قال على الحر. المسألة الثانية، إذا حج العبد بإذن سيده فهل تجزئ عن حجة الإسلام لو عتق؟ يعني احنا قلنا لا يجب عليه، فلو حج ثم عتق هي نفس الخلاف. جماهير أهل العلم وحكي إجماعا، نقل الإجماع ابن المنذر والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال وهو قول العلماء يقول كذا، وابن عبد البر قال إلا من شد منه أنه لا يجزئه، أنه إذا حج ثم عتق أنه لا تجزئ عن حجة الإسلام، لحديث من؟ حديث ابن عباس. وهذا الحديث أيضا مروي عن الحسن البصري مرسلا، أيضا جاء عن الحسن البصري مرسلا. والقول الثاني أنه يجزئ عن حجة الإسلام، وهذا هو مذهب الظاهرية وانتصر له الإمام السعدي رحمه الله تعالى. ورجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا، وقال إنه إنها إذا إنه إذا حج فإنها تجزئ عنه ولا يوجد ما يمنعها. ولكن الصواب كما قلت قبل قليل أن الحديث ظاهر في هذا، حديث ابن عباس ظاهر في هذا، وإلا فعلا فإن الأصل أنه أنه كغيره، لكن لما جاء هذا النص فإنه يدل على أن عليه حجة أخرى. قال الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف. المكلف يخرج من؟ عندنا قاعدة عند الفقهاء، من حين ما ترى كلمة المكلف في كتب الفقه فهما يقصدان، فهم يقصدان أمرين، العقل والبلوغ. كل بدل ما يقول عاقل بالغ يجعلون كلمة واحدة وهي المكلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال رفع القلم، القلم يقصد به قلم التكليف. فعندنا العقل وعندنا البلوغ، هذا يجمعها كلمة واحدة وهي التكليف. وقد انعقد الإجماع على أن الصبي لا يجب عليه الحج، وانعقد الإجماع على أن الصبي إذا حج أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، سواء كان مميزا أو كان غير مميز، ما دام أنه لم يبلغ. وسيأتي إن شاء الله علامات البلوغ عند الرجال في أي باب من كتب الفقه؟ في كتاب الحجر، نعم صحيح، في باب الحجر يذكر الفقهاء علامات البلوغ. لماذا؟ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فمتى ينفك عن هذا الحجر يتكلمون عنه في باب الحجر. وانعقد الإجماع أيضا على أن المجنون لا يجب عليه الحج، وإذا أفاق من جنونه أنه يجب عليه حجة أخرى. هذا كلها من معاقد الإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال القادر، القادر أي القادر على الحج، أي المستطيع، القادر بمعنى المستطيع. ولهذا لو أن المؤلف تعالى أتى بلفظ كتاب الله لكان أولى وأحسن. قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فهي مقومة بالاستطاع. فلو أن الناتن قال المستطيع لكان أحسن وأفضل. وقد انعقد الإجماع على أن الاستطاعة شرط من شروط الحج، لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي بعد قليل ما معنى الاستطاعة. قال الماتن رحمه الله تعالى، قال في عمره مرة، أي أن الحج والعمرة تجب عليه مرة واحدة، وما بعدها فهي نفل وتقرب إلى الله جل وعلا وطاعة، وليست بواجبة. قال في العمر مرة، وقد انعقد الإجماع على أن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة. قد ثبت هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفي كل عام يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، يعني أنه يجب عليك في كل سنة، وإنما الحج واجب مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، فهو تطوع. قال في عمره مرة على الفور، قوله على الفور أي أن الحج يجب على الفور. شو على الفور؟ من الفورية، فمن حين ما تنطبق الشروط نعم يكون مسلما حرا مكلفا قادرا، نقول هذه السنة تأثر. فإذا أخرها قال والله أنت من هالسنة هذه ودي أكشف، ودي كذا، ودي في ربيع وفي كذا، نعم خليها السنة القادمة، أو والله زميلي فلان وهضمه حاج روح معي، نعم. فنقول جلوسك إلى السنة القادمة أنت آثم بتأخيرك، أنت آثم بتأخيرك. لماذا؟ لأن المؤلف قال على الفور. فإذا كان يملك 10,000 الله المستعان، أو لا؟ إذا كان يملك 10,000 زائدة في البنك ما لها شغل، لا يحتاج إليها لا في نفقته ولا في جامعته ولا في أجاره ولا في سيارته ولا في، زائدة على نفقته، عنده 10,000 جالسة في البنك. الظاهر مدرسين يا رجال الجو. ها؟ الله المستعان. ولكن هذا يختلف ترى باختلاف البلدان. يعني اللي في مكة ها؟ ما يحتاج إلا 5 ريال باليوم ولا 10 ريال مسكين في لوزين وقدسي. يعني ما عنده يعني مش مشاكل فيه. ها؟ ولا تسجيل ولا تصريح ولا شيء، نعم. يعني ما عنده مش مشاكل، تختلف البلدان حقيقة. لكن احنا نتكلم في بلدنا هذا او مثلا الرياض ولا يعني وين اللي عندها الان 10,000 جالسة زائدة على حاجته الأصلية، على نفقة زوجته وعلى نفقة أولاده وعلى الأجرة يا شيخ توصلك من الحرم للميناء بألف ريال. ها؟ سمعت بعضهم يقول الأجرة بألف ريال. من الحرم للميناء. من الحرم؟ الله. إلى الميناء. أنا اتصلت على حملة في مكة أيام الحج، يعني تقريبا اثنين يوم اثنين من الحج. أنا توقعت أنها تصير يعني هنا 10,000 إيه. فاتصلت على واحد بالحملة، يعني شخص أعرفه من أهل مكة وصديق. وأيضا صاحب يعرف الحملات وكذا، فقلت أدور لي حملة بس خلها ممتازة وهي رخيصة. فاتصل عاد فيما بعد قال يعني هو أرخص حملة لكنها أنسب حملة، يعني ما أنا بقول لك الحملات اللي كذا ب10,000 ريال يعني. اسمها حملة الشهداء في مكة، يعني تروح لهم وهم في ميناء، يعني وانت في منزلك تروح إلى مكة إلى ميناء عشان يقلونك بين المشاعر تدفع 10,000 ريال. والله هذه مصيبة عظيمة، صلى الله أن يهديها الجميع. فهو المؤلف يقول على الفور، في هذا لا ينبغي للناس أن لا يشددوا على الشباب. ها؟ ينبغي للناس أن لا يشددوا على الشباب، يعني أنك تستحضر قلة حيلتهم. من أول كنا نشدد حقيقة حتى في الخطب كنا نذكر الناس ونشدد عليهم. الآن لا ينبغي للناس أن يحرجوا الناس ويشددوا عليهم، لأن المسألة أصبحت الآن مغالاة كمغالاة المهم، يعني غالية جدا. فلذلك ينبغي للناس أن ينبهوا على الشاب، إذا كنت تملك المال الذي زائد على حالك وعلى نفقتك وعلى سيارتك وعلى جامعتك وعلى ثيابك وعلى أشيائك الواجبة التي تحتاج إليها، فهنا يجب عليك الحج. أما إذا كنت على مكافأة الجامعة هذا لا يمكن. وأيضا لا يجب عليه أن يضغط على نفسه وأن يقول الله لا هذا يجب عليه، فإنما قال الله تعالى من استطاع إليه سبيل، هذا من فضل الله جل وعلا على العباد. قال في عمره مرة على الفور، جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن الحج على الفور، فكل من توفرت فيه هذه الشروط يجب عليه الحج ولا يسمح له بأن يتراخى، وفإن تراخى فقد أثم. هذا مذهب الجمهور. واستدلوا على هذا بأن أوامر الله الأصل فيها أنها على الفور، الأصل أن أوامر الله على الفور، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيار. فمتى ما استطاع الإنسان أن يحج ويأتي بهذا الأمر أنه يأتي به. والرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة 9 فحج في السنة 10، كل الحج في السنة 9 وحج في السنة 10. فإن قال إذا الرسول أخر سنة فنقول لا، علمنا علة تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان الحج الناس في مكة كانوا يحجون عراة، وكان المشركون يأتون إلى مكة ويزاحمون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سفيره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأذن في الناس معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا كان من عادة العرب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لحكمة، لأن الأصل في أن نقض العهود وإبرام العقود نعم أنه يكون من عصبة الحاكم أو من عصبة الوالي، وإنما لا يأتي شخص من غير عصبته نعم. وإنما يؤذن في هذا من كان من عصبة الحاكم ومن أقاربه. فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للقيام بهذه المهمة. فثم لما انزاح هذا الإشكال حج الرسول صلى الله عليه وسلم العاشرة، كانت حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في المسألة أن الحج على التراخي، أن وجوب الحج على التراخي ولا وليس على الفور، لا يجب على الفور وإنما هو على التراخي، وهذا هو المشهور منهج الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا في الجملة أصل عند الشافعي، الأصل في الجملة عند الشافعي أنه ينظر إلى الأوامر أنها على التراخي، هذا أصل عنده. فالكفارات الأصل أنها على التراخي، وقضاء الصلوات إذا خرج وقتها الأصل أنها على التراخي، هذا أصل عند الشافعي أنه لا ليس عنده الفورية إلا بدليل واضح صريح عنده فيخرج هذا، وإلا فإن الأصل أنه يجعل الأوامر على التراخي. طيب ما يأثم يعني؟ فإن مات فلم يحج، يعني هو استطاع من عام 1434 ولم يحج إلا ثم في سنة 1460 توفي، هل يأثم؟ اتفقوا على أنه يأثم، يعني إيش كان أنه يأثم؟ لأنه لم يأتي بالواجب وقد كان مستطيعا. الخلاف عندهم متى يأثم؟ قيل بأنه يأثم من عام 1434 فيعاقب على أنه أخر الحج نعم 30 سنة، وقيل بأنه يعاقب على آخر سنة، يعني يحاسب على آخر السنة التي هي تضايق عندها الواجب. يعني متى تضايق الواجب؟ في سنة الوفاة، تضايق الواجب في سنة الوفاة، فيحاسب على تأخيره لسنة واحدة. ولا شك أن الصواب أنه على الفور، ولا شك أن الصواب أنه على الفور، وأنه متى ما استطاع الإنسان فإنه يجب عليه أن يحج. وهذا هو المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن ابن عمر وغيره. إذن نقف على قوله فإن زال الرق والجنون والصبا، لأنها مسألة تحتاج توضيح وتبيين، مسائل متداخلة فيها، فنقف على هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. شيخ صلى الله عليك، بعض الشباب يكون متزوج ولا يتيسر لأهله يحجوا في هذه السنة، هو يقول أنا أملك الآن لكن بآخر السنة الجاية عشان أحج. لا إشكال بهذا، لأن له نعم له مصلحة، لا يستطيع أن يبذل مرتين، أن يدفع قيمة حج مرتين، لكنه لا مستطيع. لكنه في الحجة القادمة لن يستطيع أن يحج حجة أخرى. ما يأثم؟ لا أبدا، هذا له عذر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. نعم.